لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الداعي، لا تنسى أن اهتماماتك نوع من أنواع التوجيه، وأنت داعية في المجتمع. اهتماماتك نوع من أنواع التوجيه، بل اهتماماتك هي أقوى نوع من أنواع التوجيه على الإطلاق، فانتبه. بارك الله فيك. لا تنسى نفسك ودعوتك وقضيتك، فالناس ينظرون إليك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وخصوصا إذا كان حولك من يحاكيك ومن يعمل بعملك. ومن المعلوم إذا وقع الداعية في الترخص وقع من حولك في الذنوب، وإذا وقع الداعية في الذنوب والمعاصي ارتكب الناس أكبر من ذلك. ثم بعد ذلك يصيح الداعية: لماذا يفعل المجتمع هكذا؟ اعلم بأن هناك خلل ما. لذلك اهتماماتك، كلماتك، أفعالك نوع من أنواع التوجيه لمن ينظرون إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.